وسيله مش هدف وقصد لزياده تقرب الله، اي وسيله حدثت يجوز ان ناخذ بها وان نتبناها لنا كامر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق امرا مشروعا.